واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة يَصْرِفُونَ